أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي يزكي الله عز وجل بها الأرواح والقلوب. عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما، هو شخص عادي لم يوحى إليه ولم يتشرف بعد بأن يكون رسول الله جل وعلا، وبينما هو في الغار وكان يتحنث فيه كما تقدم يقول: ففجأني جبريل عليه السلام فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. الآن فيها فزع وفيها خوف، ولأول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بملك من ملائكة الله جل وعلا وهو جبريل، فقال: ما أنا بقارئ. ليس إنكارا أو أنني لا أريد أن أقرأ، وإنما هو بيان لواقع الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. قال: فأخذني فغطني، وفي رواية فغتني، وفي رواية فخنقني، حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلك، ثم أرسله قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية ثم أرسلني قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الآن الدنيا بدأت تتجدد هنا من هذه اللحظات، هذا هو تاريخنا وهذه هي حياتنا، وبهذا الوحي أنقذنا الله جل وعلا. قبل هذه اللحظة لو لم يبعث محمد صلى الله عليه وسلم لاستمر الناس في عبادة الأوثان والأصنام. هنا بداية جديدة لحياة الناس. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم ذهب جبريل، عاد محمد صلى الله عليه وسلم إلى زوجته البرة الكريمة الرحوم الرؤوم، وهي خديجة بنت خويلد. أتى إليها يرجف فؤاده، قالت: يا ابن عم ما لك؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث. ماذا قالت؟ هنا دور المرأة ومكانتها ومنزلتها. قالت له: يا ابن عم، والله لا يخزيك الله أبدا. هي تعرف النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، وأعرف الناس بالشخص هم أهل بيته، لأنهم يرونه في حالته الطبيعية، وقد نزع الجلباب الذي قد يرتديه أمام الآخرين. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على النوائب وتقري الضيف وتعطي المعدوم، والله لا يخزيك الله أبدا. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل. لما جلس مع ورقة ابن نوفل قال له: يا ابن أخي ماذا ترى؟ وكان ورقة ابن نوفل قد تنصر ويجد في الإنجيل أن نبيا سيبعث آخر الزمان من العرب. قال له: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. فقال ورقة وهو يتعجب، قال: هذا الناموس، واسم جبريل عليه السلام في الإنجيل الناموس، الذي أنزل على موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ أمر عظيم على النفس. يقول السهيلي: وإنما ذكر له هذا لأن أعظم أمر يصيب الإنسان هو أن يبعد عن أرضه وعن أهله. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. وهذان الموقفان كان لهما الأثر العظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، موقف خديجة التي ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم، وموقف ورقة الذي أيضا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يستعد لما سيأتي. ولهذا نقول للدعاة جميعا ومن يسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم: إن رمت أن تدعو إلى الله جل وعلا ولا يصيبك سوء فإنك تروم المحال. ما سلك أحد طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا وأصيب بما أصابوا، حتى قال بعض العلماء: إذا لم تصب فلديك خلل، لأن أعظم الناس وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصيبوا وابتلوا في دينهم. يقول صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يقول لك: الابتلاء لا يصيب إلا العصاة، فإذا رأوا عالما أو مصلحا أصيب قالوا هذا دليل على ضعف علاقته بالله جل وعلا، وهذا خلل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء، أعظم الناس هم، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد بلاؤه، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاؤه. طيب النتيجة؟ قال: فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. تكفير من الله جل وعلا. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرحلة. بعد نزول هذا الوحي انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصعد إلى الغار فلا يرى شيئا، وفي بعض الروايات يصعد إلى أعلى الجبال فلا يرى شيئا. وبعد مضي أيام وليست سنوات كما يذكر البعض، وليست أشهر، بل هو الصحيح إما أنها 40 يوما أو كما ذكر الشيخ المبارك فوري أنها 10 أيام، انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: بينما أنا في الطريق رفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي أتاني في الغار يجلس على كرسي، فأغشي على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه قول الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر. الآن بداية النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه أن يبدأ بدعوته إلى الله جل وعلا. قال: وربك فكبر وثيابك فطهر، حتى في خاصة نفسه. قال: والرجز فهجر. الرجز هي الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها، كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال: عند ذلك تتابع الوحي وحمي، وبدأت الآيات تنزل تباعا على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننتقل إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، هنا تذكر قصة هي موجودة في صحيح البخاري، لكنها لم تروى بالسند. ما روي بالسند في صحيح البخاري فهو مقطوع بصحته، أما ما روي بلاغا فقد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك. فروي وهو في بلاغ منقطع، والمنقطع من قبيل الضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردد على رؤوس الجبال وشواهقها يريد أن يلقي بنفسه، لأنه ينتظر الوحي وما أتاه، فيتبدى له جبريل ويقول: يا محمد إنك رسول الله، وثانية وثالثة، وهذه الرواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تنافي العصمة، فالأنبياء معصومون من الكبائر بعد أن يوحى إليهم، ولا يجوز لنبي أن يأتي كبيرة، ومن أعظم الكبائر هو قتل النفس، فكيف يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للقتل؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مر في تاريخ حياته كما سيأتي أمور هي أعظم من هذا الموقف، ولم يفكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، ولهذا يأتي المستشرقون فيطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عليه الصلاة والسلام كاد ينتحر، وهذا الخبر لا صحة له عن نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الخبر الثاني ما يتعلق باتصال النبي صلى الله عليه وسلم بورقة بن نوفل، وقول المستشرقين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا الدين وهذا الوحي من اليهود ومن النصارى، وقد تم الرد على هذه الفرية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، لكنها بدأت في البداية دعوة سرية، استمرت هذه الدعوة لثلاث سنوات. أول من آمن على الإطلاق وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي زوجته خديجة رضي الله عنها. فإذا قيل من أول من آمن على الإطلاق فهي خديجة رضي الله عنها من الرجال والنساء والصبيان وغيرهم. وأول من آمن من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عرضت الأمر على أحد إلا كان له فيه تردد ونظر، إلا ما كان من أبي بكر فما تردد ولا نظر، بل مباشرة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا يقال: لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لمال بهن إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا تتعجب ممن يطعنون في حياته وفي سيرته وفي مسيرة هذا الرجل العظيم. ولكن كما قال الإمام مالك: أولئك أقوام، الذين يطعنون في أبي بكر وعمر، قال: أولئك أقوام أرادوا أن يطعنوا في صاحب الشريعة فلم يجدوا إلا أن يطعنوا في أصحابه رضي الله عنهم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: قيل لليهود: من خيركم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خيركم؟ قالوا: حواري عيسى. وقيل للرافضة: من شركم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من هؤلاء الذين أسلموا وتابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على دينه الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أول من آمن من الصبيان. وكان من رحمة الله جل وعلا بهذا الغلام المعلم، كان من رحمة الله أنه تربى في كنف النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمه أبو طالب ذا عيال لكنه قليل المال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس: ألا نذهب إلى أخيك فنأخذ بعضا من ولده لنخفف عنه؟ فأخذ العباس جعفر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. وأول من آمن من الموالي زيد بن حارثة. وهنا وقفة: أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هم المحيطون به عليه الصلاة والسلام، وهم أعرف الناس به وأعرف الناس بأخلاقه، فلو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صادقا في دعوته لكان أول من ينفر من دعوته هم أقرب الناس إليه، لكنهم هم أول من بادر إلى هذا الدين العظيم الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أسرار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدعاء